بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى عن قول الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وكان آخر ما قرأناه الرد على شبهة من يقول بأن الدعاء لا فائدة منه، لأنه إذا كانت قد اقتضته، لأن الشيء إذا كانت قد اقتضته المشيئة الإلهية فإنه سيقع بدون دعاء، وإن لم تقتضي فلا فائدة في الدعاء. وماذا كان خلاصة الجواب؟ أن هناك قسما ثالثا، وهو أن يرتبط حصول الشيء بسبب، يجعل الله عز وجل حصول هذا الشيء معلقا بسبب، إن حصل سبب حصل المسبب وإلا فلا. ثم قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم، هذا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، ومنهم ابن الجوزي والغزالي، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. طيب، إذن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. المراد بالالتفات إلى الأسباب الذي هو شرك اعتماد القلب عليها، كما سيأتي اعتماد القلب على السبب، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا، هذا قال نقص في العقل، يعني لأن كل عاقل يعلم أن الله عز وجل جعل الأشياء مرتبطة بأسبابها، كما مر معنا أنه جعل الشبع مرتبطا بالأكل، والولد مرتبطا بالوط، وهكذا. فمحو الأسباب أن تكون أسبابا هذا نقص في العقل، وهو أيضا نقص طعن في الشرع، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، طعن في الشرع، لأن الشرع قد جعل الأشياء أسبابا لأشياء، كقوله تعالى: فأنزلنا به الماء، فأنزلنا به الماء، فالباء هذه باء السببية، وقال الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فقول به هذه أيضا باء السببية، والأدلة كثيرة جدا. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وهو أيضا قدح في العقل، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، لأن كل عاقل يعلم أنه لا بد له من بذل الأسباب، فإذا أعرض عنها معناه أن في عقله شيئا، أي أنه ليس عنده كمال العقل الذي به يفهم ارتباط الأمور بالأسباب. على كل حال، هذه محو الأسباب أن تكون أسبابا أو الإعراض عنها هذا يعتبر نقصا في العقل ونقصا في الشرع. الأول أشد، محو الأسباب أن تكون أسبابا، يعني لا يعتقدها قطعا أنها أسباب. الثاني يقول هي أسباب لكن لا داعي لها، يعرض عنها ويعتبر ذلك لا داعي له. قال: وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاءه والاستناد إليه، هذا هو الالتفات المحرم، الالتفات المحرم إلى الأسباب. وأما الالتفات إلى السبب بالجوارح بمعنى تعاطي الأسباب فهذا مطلوب، هذا مطلوب كما هو معلوم. قال: وليس في المخلوقات ما يستحق هذا أن يعتمد عليه، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد، هذا تقدم معنا أو لا؟ تقدم معنا هذا، لا يوجد شيء يستقل بكونه سببا محصلا للمطلوب، كل سبب لا بد له من معين. كل سبب لا بد له من معين ولا بد من زوال الموانع. مر معنا هذا قبل، وهناك يعني قلنا هذا الكلام الذي ذكره كلام عظيم يحتاج إلى انتباه له ونحو ذلك. الظاهر في أوائل هذا المجلد الثاني عندي، نعم. وأن هذا الكلام يعتبر ماذا؟ من أعظم ما يجعل العبد لا يلتفت إلا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، نعم. في أوائل الكتاب، على كل حال هو قد مر يقينا، لكن الآن لم أقف عليه. جزاك الله خير، ما احتاج. طيب، هذا الأمر إذا علم به المسلم فهذا يجعله لا يتوكل إلا على الله ولا يعتمد إلا عليه. إذا علم أنه لا يوجد شيء في الدنيا يستقل بإحداث شيء، الله عز وجل هو الذي يجعل الأسباب أسبابا ويزيل عنها الموانع والعوارض. ومر التمثيل بضوء الشمس مثلا، ضوء الشمس ليس سببا مجردا لانعكاس ضوئه إلى شيء آخر، بل لابد أن يكون هذا المحل قابلا كمرآة مثلا، فإذا لم تكن قابلة لم ينعكس. لو جعلت حجرا هكذا إلى ضوء الشمس، هل ستعكس الضوء إلى الجدار مثلا؟ الحجر لو فعلت حجرا هكذا من أجل أن تعكس ضوء شعاع الشمس ما تعكسه لعدم قابليتها. إذن هذا سبب لكنه ليس مستقل، واضح. وأيضا لابد من زوال المانع بين ما يقبل كالمرآة وبين ضوء الشمس، فإذا وجد المانع كأن تجعل يدك كذا تغطي فلن يحصل الانعكاس. هذا سبب يعني لفهم هذه القضية. فكذلك مثلا لو أن الشخص معه سبب للرزق وهو وظيفة أو دكان أو نحو ذلك، لا ينبغي أن يعتمد عليه لأنه جزء سبب، هو جزء من السبب. لا بد من أشياء أخرى يجعلها الله عز وجل حتى يحصل هذا العبد على الرزق عن طريق هذا السبب ويزيل الموانع، وإلا يعني لما حصل ذلك. بحسبه، الاعتماد على السبب بحسبه. إذا كان اعتمادا كليا بمعنى يعني بحيث يظن أنه مؤثر مع الله أو دون الله فهذا شرك أكبر، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون معصية فقط. قال: وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام، وهو مأخوذ من الفتاوى 169. قال: وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا: بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا: بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي في الحديث إن شاء الله. بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. يعني لو لم يكن من فوائد الدعاء إلا هذا، فالدعاء يقربك إلى الله. ولهذا كان بعض السلف يقول: إني لأدعو الله في حاجة فينفتح لي من لذة المناجاة ما أعتبره أعظم من تلك الحاجة، فيتمنى ألا تقضى لكي تبقى هذه اللذة، لذة المناجاة والدعاء. قال: فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. هذا سؤال إشكال طرحوه، يقولون: إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد، يعني سببه فعل العبد وهو الدعاء، معناه أن العبد أثر في الله حتى فعل، فكان فعل الله أثرا لفعل العبد، إذن فالعبد يؤثر على الله يجعله يفعل أشياء. هذا سؤال. قال: قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه. إذن أصل فعل العبد أصلا الذي حركه عليه الله سبحانه، واضح؟ فهذا الخير منه وتمامه عليه. إذن بداية الخير من الله، هو الذي حرك العبد إلى الدعاء، ثم هو الذي يقبل منه ويجيبه. قال: كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. الله أعلم بحال هذا الأثر، ينظر يعني من أخرجه. ابن القيم يذكره وشيخ الإسلام يذكرونه لكن لا يسندونه، فينظر. قال: وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. انظر إلى هذه الآية العظيمة. قال: فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذن الأمر يبدأ ينزل من عنده، ثم تنشأ عنه أفعال العباد فتصعد بعد ذلك إليه. قال: ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله، جعل ما يفعله أولا سببا لما يفعله بعد ذلك، بعد فعل العبد. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. والأثر رواه اللالكائي وابن بطة وأبو نعيم وغيرهم. قال: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى، أو يعطى غير ما سأل. يعني فكيف يقال بأن الله يجيب دعوة الداعي؟ قد لا يعطى وقد يعطى غير ما سأل. قال: وقد أجيب عنه بأجوبة فيها 3 أجوبة محققة. يعني الأجوبة أكثر، لكن هناك 3 أجوبة محققة طيبة، وهي التي سيذكرها. أحدها أن الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مثلا، أو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل، وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. يعني يقول قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية تأمر بالدعاء، والدعاء أعم من السؤال. لماذا؟ لأن الدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فهو أعم، فلا يلزم أنه يحصل لكل داع إجابة، لكل سائل إجابة سؤاله. طيب، لكن كل داع سيعطى، كل داع سيعطيه الله، من عابد فيعطيه الثواب، ومن سائل فلا يلزم أن يعطيه نفس ما سأل، بل يعني قد يعطيه ذلك وقد يؤخر عنه كما سيأتي إن شاء الله. المقصود أن الدعاء أعم من السؤال. طيب، والسؤال أعم من الاستغفار. الاستغفار نوع من الدعاء، نوع من السؤال، والسؤال نوع من الدعاء الذي يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، واضح؟ وهذا يعني هذه إجابة عن إشكال يعني كان يحصل عند هذا الحديث: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. يعني كان ربما الشخص يظن أن المراد أو أنه تكرار لماذا؟ لحث العباد على الدعاء، وأن المراد في الأول والثاني نفس الكلام، الدعاء والسؤال. لا، الدعاء أعم والسؤال أخص، ثم الاستغفار أخص منه. أستجيب له بإثابته. طيب، قال: وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال، ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال. إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول وأنه دعاء العبادة يعني، لكن ليس معنى أنه لا يدخل فيه دعاء المسألة فإنه جزء منه. واضح هذا؟ يعني يريد أن يقول نحن نؤيد المعنى الأول أن قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يعني اعبدوني. طيب من العبادة الدعاء الذي هو بالمعنى الخاص دعاء المسألة، واضح هذا؟ ويؤيد أن الثاني مراد أيضا وهو دعاء المسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة ثم قرأ الآية، حديث النعمان بن بشير المشهور، الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا من التفسير النبوي نعم، لكنه ليس بصريح. طيب هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، هكذا قال الشارح رواه مسلم، والحديث ليس في مسلم، وقد نبهوا على ذلك عندنا في الحاشية، الحديث عند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر، أكثر خيرا وأكثر عطاء. الشاهد أن الله وعد بأنه يجيب، لكن هذه الإجابة إما بإعطاء عين ما سأل أو بأن يصرف عنه من السوء مثلها أو بأن يدخر له في الآخرة ما دام أنه لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. قال فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء مثله. الجواب الثالث، وهذا الجواب الثالث الذي سيأتي إلى آخر التعليق على الفقرة مأخوذ من كلام لابن القيم. قال الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره. فالدعاء نعم الدعاء سبب للإجابة، لكن هذا الدعاء له أسباب أخرى وشروط أخرى وهناك موانع تمنع منه، فقد لا يستجيب الله للعبد لا لأن الدعاء ليس سببا للإجابة وإنما لكونه عنده موانع تمنع من إجابة دعائه مثلا. قال وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، سيمثل بالسيف. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون، انتبه لهذا التنبيه العظيم، وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك، فأجيبت دعوته فيظن أن السر في ذلك الدعاء أي بعينه في تلك الكلمات، لأن الله استجاب له، يقول أنا دعوت فقلت كذا فاستجاب الله لي، فمع أنه قد يعني اقترن به أشياء أخرى كانت سببا للإجابة من وقت إجابة أو ضرورة هذا السائل أو نحو ذلك. قال فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي، واضح؟ قال وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غالطا، واضح هذا؟ وهذا يعني من باب التنبيه، يحصل الخطأ فيه عند كثير من العوام فيما يتعلق بالأطباء ونحو ذلك، يقول كيف الطبيب الفلاني؟ قال والله يا أخي ما منه ولا عليه ولا كذا، أنا ذهبت عنده مرة وأعطاني علاج ولا نفعني ولا شيء. قد يكون هذا الطبيب من أمهر الأطباء وقد يكون وضع الدواء في موضعه فعلا، ودواء مرضك هو هذا، لكن الله إلى الآن لم يأذن بالشفاء، لمانع من الموانع، جسمك لم يقبل ونحو ذلك. الآن الأرض إذا بذرت فيها بذرا قد تنبت وقد لا تنبت، قد تكون الأرض نفسها غير قابلة للإنبات، مع أن هذا الحب نفسه لو زرع في مكان آخر لأنبته الله. واضح؟ كذلك الدواء يتناول شخص فينفعه الله به، ويتناول آخر فلا ينتفع به، فلا تكون العلة في الطبيب هذا، وآخر يقول فلان الطبيب هذا ما في مثله، وهناك من هو أحسن منه، لكن يعني صادف الدواء الذي أعطاه أن صادف محلا وأذن الله بالشفاء ونحو ذلك. واضح هذا؟ قال وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى، وهو يظن أنه ما استجيب له إلا لأنه عند القبر، والله استجاب له لأنه مضطر، أو قد يستجيب له فتنة وبلاء. قال فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. هذا كلام عظيم نحتاجه كثيرا، وهو مأخوذ كما قلنا من الداء والدواء لابن القيم رحمه الله في أوائله صفحة 25 وما بعدها. طيب، إذن هذه ثلاثة أجوبة. لو قيل قد يسأل الله شيء فلا يعطي العبد إياه، فما الجواب؟ ومع أنه قد قال ادعوني أستجب لكم، نقول إما أن يكون المراد بالآية ادعوني أستجب لكم، وهو أعم من السؤال، فيكون دعاء العبادة ودعاء المسألة. والثاني أنه لابد من إعطاء إذا كان الدعاء ليس هناك ثم مانع منه، ولكن هذا الإعطاء قد يكون لعين المسؤول، وقد يكون لأن يصرف عنه من السوء مثله أو يدخر له في الآخرة. والجواب الثالث أن الدعاء نعم سبب للإجابة، لكن هذا السبب له شروط وهناك موانع تمنع منه ونحو ذلك. واضح؟ قال رحمه الله قوله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قال كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك، صار من أهل الحين أي من أهل الهلاك. يملك الله كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، لا أحد يستغني عن الله طرفة عين. والتعبير بطرفة عين الذي تجد في الأدلة يعني تعبير يراد به أقل شيء، لأن طرفة العين يعني زمنها يسير جدا، فهكذا أقل من ثانية، يعني لحظة واحدة تطرف العين وتفتح. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فبعضهم إذا دعا يقول لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، هذه لا داعي لها أصلا، لأن المراد بقولك لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أي في أقل حال، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أي ولو زمنا يسيرا، فلا داعي لقولهم بعد ذلك أو ولا أقل من ذلك. طيب، ما بقي معنا نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.